يحصل على فائدة أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر والجهالة، نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد من بنوع الجاهلية، لأنها لا يحصل فيها الإنسان على ما يريد، قد يحصل على ما يريد وقد يحصل على غيره، على أجود منه وعلى أقل منه. فكون الإنسان يدفع مبلغ من المال تأمين على السيارة أو التأمين على الصحة أو نحو ذلك، هذه معاملات باطلة ولا تصح، لأنك قد تدفع أقساطا كثيرة ولا تحتاج إلى استرجاع شيء منها. والعقود في الشريعة الإسلامية لا تدفع شيء إلا وأنت تأخذ بدله، وقد تدفع قسطا واحدا وتصاب فتحصل على عشرات أضعاف ما دفعت. والشركة لم التي أخذت منك مبلغا يسيرا دفعت عنك مبلغا كثيرا، هذا غرر وضرر وإجحاف. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله ويتعاملوا بما أحل الله، والله تعالى أحل البيع وحرم الربا وحرم كل معاملة لا تعود عليك بالنفع والفائدة. يقول هل يجوز صرف الزكاة المفروضة في بناء المساجد؟ نقول لا، لأن المساجد ليست خاصة في الفقراء، المساجد يصلي فيها الفقراء والأغنياء، وليس هذا من مصارف الزكاة. وإنما ما ورد في قوله تعالى وفي سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله، تجهيز الغزاة، هذا هو المراد في سبيل الله. وأما بناء المساجد فإنه ليس من مصارف الزكاة، والله تعالى عد الأنواع الثمانية. لو كان المراد جنس المساجد فكل الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في سبيل الله، فلا يحتاج إلى أن يذكر الفقراء والمساكين والعاملين والمعلفة والرقاب والغارمين، واكتفى بسبيل الله. لكن المراد بسبيل الله في هذه الآية هو الغزو والجهاد لإعلاء كلمة الله. لكن الإنسان الذي يبني مسجدا من مال يتصدق به تطوعا لا واجبا، هذا من أفضل القربات، وهذا من الصدقة الجارية، كما قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. وبناء المساجد من الصدقة الجارية، وحفر الأبار وبناء دور الأيتام ونحو ذلك، كل هذا من الصدقة الجارية. يقول هذا يقول هل على المقيم بمكة طواف والقدوم؟ سؤال ما هو واضح. القدوم للقادم، إذا كنت في مكة على ما قدمت، إذا كنت موجود عند البيت أين القدوم؟ ما قدمت. ولعل السائل يسأل عن مسألة يغلط فيها بعض الناس الذين يحجون مفردين وهم من سكان مكة، فيحرم أحدهم في اليوم الثامن ثم يأتي يطوف ويسعى ثم يذهب إلى عرفات. فما حكم عمله؟ نقول حكم عمله هذا ليس بصحيح، لأن طواف هذا ليس قدوم، وإنما هو طواف تطوع، والسعي إنما يكون بعد طواف نسك، وطوافه هو ليس بنسك، فسعيه غير صحيح، يلزم أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن السعي الذي سعاه ليس في محله، وحينئذ فلا يسمى الطواف الذي يعمله الإنسان المقيم بمكة عندما يحرم بالحج ويريد الذهاب إلى عرفات لا يسمى قدوما لعدم القدوم، فطواف القدوم إنما هو للقادم من خارج مكة. هذا يقول، هذه أسئلة كلها اليوم أسئلتنا بدأت أسئلة الحج، يقول هل يجوز أن يقف بعرفة ليلا لظروف ما أدري هل هي عليه أو عملية أو كلية، على كل حال، وأن يبيت في منى إلى الساعة 12 ليلا. الوقوف بعرفة الواجب والمجزئ هو من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم العيد. من وقف بعرفة ولو لحظة في هذا الظرف فقد أدى الركن، لكن من وقف نهارا لا يجوز له أن يخرج قبل الغروب، وإن خرج قبل الغروب لزمه أن يرجع ليدرك شيئا من الليل، يجمع في الوقوف بين الليل والنهار. وعما من لم يأتي إلى عرفات إلا بعد الغروب فإن وقوفه ولو كان مرورا لحظة، ولو لم ينزل من السيارة وإنما مر، فإن هذا مجزئ إن شاء الله، كما في حديث ابن مضرس رضي الله عنه. وأما المبيت بمنى فالعصر، وأن الإنسان يبيت فيها الليل، وهذا ليالي أيام التشريق، فإن المبيت بمنى واجب، وأن يبقى الإنسان أكثر الليل، يعني يبقى فيها أكثر من 50% من الليل، سواء كان من أول الليل أو من آخره أو من وسطه. إذا كان الليل مثلا 12 ساعة فتبقى فيها 6 ساعات وشيء من الليل، فإذا حصل منك هذا أجزى، وإلا فالأصل والسنة أن تبقى بها ليلا ونهارا. يقول هل يجوز الأكل مع إنسان لا يصلي ويجلس معه، مع العلم أني نصحته أكثر من مرة؟ نقول نعم، انصحه وكرر عليه وخوفه بالله، ولا تجلس معه للأنس معه، وإنما اجلس معه لنصحه وتعليمه وتخويفه وترغيبه وترهيبه، ولا تجلس معه لمؤانسته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول أديت العمرة في شهر شوال وكنت نويت أداء فريضة الحج، فهل علي حج وهل أنا متمتع؟ نقول نعم، أنت متمتع وعليك حج إذا كنت من الآفاق، إذا كنت من الآفاق يعني من خارج مكة. هو يقول هل يجوز الطلب من الصالحين الدعاء بشيء معين؟ نقول نعم، وهذا هو التوسل المشروع بدعاء الصالحين الأحياء. أما إذا كانوا موتى فدعاؤهم أو طلبهم أن يدعوا لك هذا يعتبر اعتقادا منك أنهم ينفعون، وهذا ضرب من ضروب الشرك. أما إذا كان رجلا حيا تتوسل فيه الخير والصلاح وتقول ادعو لي بكذا، هذا أمر سائغ ومشروع، وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ذهبوا إلى العباس يطلبون منه أن يستسقي لهم. يقول هل من أراد الصوم تطوعا هل عليه أن يعقد النية أم لا يشترط؟ ليس هناك عمل عبادة إلا بنية، لا يصح أي عمل إلا بنية، أي عمل تتعبد به لله بشرط النية، بدون النية لا يصح شيء. ومن ذلك الصوم، لكن إذا كان صوم تطوع فلا يلزمك أن تبيت النية من الليل، بل إذا لم تتعاطى شيء من المفطرات من طلوع الفجر حتى قررت أن تصوم ثم نويت صيامك صحيح. مثلا إنسان لم يتعاطى شيء من المفطرات من طلوع الفجر، ولما صارت الساعة 11 ضحا وهو لم يشرب ولم يأكل ولم يأتي شيئا من المفطرات، تذكر عن اليوم يوم الاثنين، قال إذا أنا أريد أن أصوم، فنوى الصيام، الصيام صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال فإني إذا صائم، فصام لما لم يجد الطعام وكان ذلك ضحا. أما الصوم الواجب من صيام رمضان أو قضائه أو الكفارة أو النذر فلا بد أن يبيت الإنسان النية من الليل، لأن الصوم الواجب يجب صيام جميع أجزائه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. هذا يقول هل الأفضل أن يتطوع الإنسان ببناء مسجد يتكفل هو بكل تكاليفه وهو صغير، أو الأفضل أن يساهم بذات المبلغ في بناء مسجد كبير يكون معه آخرون في بنائه؟ الله تعالى لا يضيع عنده شيء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فلو أنفقت ريال بوجه من وجوه الخير فإنه محسوب عند الله، والإنسان يعمل ما هو الأصلح والأفضل. أحيانا بعض الناس يبني مسجد لا حاجة إليه بجوار مسجد آخر، بينما لو أن هذه التكاليف جعلها في صيانة المسجد وإعماره وإصلاحه ونحو ذلك لنفع. والمقصد هو تحقيق التعبد لله في هذا المكان على الوجه الصحيح وتيسير ذلك على الناس. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجر. فالإنسان يجتهد في ما فيه الأصلح للناس ويكون الحاجة إليه قائمة، وقد يكون هناك مسجد صغير في قرية أو في مكان في محلة نائية أهله بحاجة ماسة فيساهم في هذا أو يبنيه وحده وهو على خير عظيم أيضا. يقول وضعت مبلغا من المال في البنك وكان لا بد لي ان اضعه لاني لا اتمكن من النزول الى بلادي خلال عامين علما بان هذا المبلغ مخصص للبناء بيتي وربح هذا المال مبلغ 2000 هل هذا يعتبر ربا وهل عليه زكاة؟ نقول نعم هذا المبلغ يعتبر ربا وعليك زكاة أصل المال فهذا الربا لا تأخذه ولا يجوز لك وعليك أن تزكي المال إذا كان نصابا. يقول هل يجوز لي الحج وأنا على يدين في بلدي وأنا أعمل في مكة وأنوي سداد الدين إن شاء الله؟ نقول أنت في مكة الحج لا يؤثر على الدين الذي عليك لأن الحج الممنوع هو أو الذي يجب الذي لا يجب عليه هو الحج الذي يفوت على الدائنين حقهم من الدين فسداد الدين مقدم على الحج لكن إذا حجت حجك صحيح إن شاء الله وكونك في مكة لا يؤثر على حقوق الدائنين واجتهد في سدادها ان تيسر لك قبل ذلك. هذا سائل يقول انا وخطيبتي على خلاف في الحجاب فهل اتركها؟ اذا كانت ما وافقت على الحجاب اتركها واخطب غيرها. هذا يقول ماذا يلزم من أمضى عمرا طويلا لم يصلي ثم تاب؟ أول الإنسان سيسأل عن عمره كله ماذا عمل فيه؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. أسئلة 4 كل واحد من الناس سيسأل عنها. وهذا المسكين الذي أمضى عمرا طويلا لم يصلي ماذا سيكون؟ هل كان لا يعرف حكم الصلاة؟ نشا في بيئة غير إسلامية ما درى أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ماذا سيكون؟ لا شك أن الجرم عظيم والذنب كبير والمصيبة مصيبة لكن لا نقنط من رحمة الله والله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا لمن تاب وآمن ثم اهتدى. فإذا أن الإنسان ألهمه الله رشده وفاق من سباته ورجع إلى ربه فعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة يحافظ على الفرائض كلها ويجتهد في النوافل من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من وسائل الخير والبر والطاعة والتقى ورحمة الله قريب من المسلمين. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن لمن إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وعلى كل فلا يلزم قضاء الصلوات لأنه كان حال تركه للصلاة كافرا، وبعدما تاب فالتوبة تجب ما قبلها. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يسأل سؤال ما هو واضح لكن لعل الناس من بعضه، يقول هل ورد عن الذي يأخذ قرضا حسنا أن كسب الفلوس ثم يدفع دينه حرام عليك؟ ما هو واضح. على كل حال القرض الحسن من أفضل الأعمال التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال القرض مرتين كالصدقة مرة. وكون الإنسان يقرض أخاه قرضا حسنا لا من فيه ولا أذى ولا ربا فهذا من أفضل القربات. وعلى المقترض أن يعزم أن يعقد العزم على السداد أولا بأول، فإن الله تعالى يعينه على ذلك. هذا يقول نحب أن تدرسنا في أحكام الحج إن شاء الله إذا قرب الحج، هذا إن شاء الله سنبدأ به في يوم 20 من هذا الشهر. هذا يقول إنسان له معاملة في إدارة من الإدارات وهي تعويض عن مزرعة، ولكن لم يتحصل على التعويض إلا إذا دفع شيئا من المال، فما رأيكم؟ رأينا أن هذا رشوة وهو ملعون إذا دفع شيئا من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والراشي. إذا كان في أحد هذه الإدارة التي ذكرت يتلاعب بمصالح الناس فعليك أن تبلغ الجهات المسؤولة عن تلاعبه وتثبت هذا عليه، لا أن تكون معينا له على التلاعب والعبث في أموال المسلمين وأكل المال بالباطل. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.